إلهي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآب والكل إليك عرب وعجر. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم، فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالنعم. يا رب يا من لجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطاب، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وعلمه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. يا رب بك أستجير، ومن يجير سواك؟ ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناداك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري، أنت الكريم أنت العظيم أنت الرحيم أنت الحليم، ومن يجود بكرمه إلاك. سبحانك سبحانك كيف لا نحمدك وأنت الحميد، وكيف لا نشكرك وأنت الشكور، وكيف لا نثني عليك وأنت الرب المجيد، وكيف نعصاك وأنت المولى الشهيد. سبحانك يا من وصفت ذاتك بالصبور وسميت ذاتك بالرشيد، نسألك يا ربنا بحق قدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، بحق قدرتك على كل شيء اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ربنا عما أنت به أعلم. إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. سبحانك سبحانك أخا الإسلام، إن شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا زكاة لمن ترك الصلاة على محمد، وفي القبر تلقى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فاقتمها بالصلاة على محمد. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها، تعظيما لرسول الله صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد، يا نورا من نور في نور، وبنور الأنوار محمد صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أنت الرحمة المهداة، أنت النعمة المزداة، أنت الذي اصطفاك مولاك وقال لك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، تحية لكم من عند الله مباركة طيبة حيث نلتقي على مائدة القرآن الكريم لتكريم الأم الراحلة الكريمة ومشاركين للعائلة الكريمة عائلات أبو طلب العظيمة، فمشاركين لأستاذنا محمد إبراهيم طلبة والحاج عبد المنعم، ومشاركين أيضا الأستاذ مصطفى إسماعيل والدكتور محمد عبد الموجود، ومشاركين أيضا للحاج إسماعيل أبو درويش والحاج عبد النبي أبو درويش، وإلى الحبيب المحبوب وحبيب الملايين وصاحب الواجب في كل مكان حاج محمد أبو عبد الجيد، نشارك الأسرة الكريمة أن نعيش على مائدة القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم حسنوا أصواتكم بالقرآن، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هيا بنا أيها السادة لنتدبر آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا صاحب أجمل الأصوات والقارئ بإذاعات مصر وكل القنوات فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وفخر قراء محافظة الشرقية، يتفضل مشكورا مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض إلا آت الرحمن عبدا.

سبحان من أنزل القرآن على قلب العبد لا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الأرض والسماوات العلى الرحمن تعريك سيد تعريك مولان الله يبارك حالك الرحمن على العرش استوى حتى الثرى وإن تجهر بيقول فإنه يعلم يا عم الشيخ محمود كتر من حياتي يا عم الشيخ محمود ربنا يزيدك يا سيد وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا وهل أتاك حديث موسى ايه الحلاوه دي عليك يا سيد محمود. لعلي آتيكم من باب قبس أجد على النار هدى. فلما فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. نودي يا موسى إني

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري عقدة من لساني يفقه قولي اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري من لساني قال رب اشرح لي صدري. كان خاطر الحاج محمد كمان او نبع مصر. نبع مصر نبي كمان كان نبع مصر كلنا ندعي كده لما تيجي. اه خش عني شيخ مصباح ابو النبي. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي. اذهب الى فرعون انه طغى. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي. واجعل لي وزيرا. هارون أخي. يا رب موسى وهارون. يا رب رسول الله. هارون أخي اشدد به أزري. وأشركه في أمري. كي نسبحك كثيرا. نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. والعلم بإذاعات مصر والقمر بإذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية المعالي مركز منيا القمح شرقية. نشكر الى حضراتكم جميعا باسم جميع عائلات ابو طلبة صغيرا وكبيرا، وباسم استاذنا الكريم محمد ابراهيم طلبة، وايضا باسم الحاج عبد المنعم اسماعيل، وباسم الاستاذ مصطفى ابو اسماعيل، وباسم الدكتور مصطفى عبد الموجود، وباسم كل عائلات ابو درويش، وباسم الحاج اسماعيل ابو درويش والحاج عبد النبي درويش، وباسم الحاج محمد ابو عبد الجيد، وباسم كل صغير وكبير بالعائلة، نشكر إليكم جميعا، كما إني لأشكر إلى صاحب الفراشة الكبرى حاج محمد أبو كمال والمقيم السمارة، ولصاحب الهندسة الإذاعية حاج محمد سلام ببرهمتوش مركز السنبلاوين، وإلى صاحب الهندسة الكهربائية والإنارة الحاج عماد عبد الفتاح بالسمارة، وإلى مقدم واجب الضيافة الفندقية الحاج فايز محمد فايز بكفر حمام. الإخوة المؤمنون، شكر الله لكم جميعا، وندعوه ألا يريكم مكروها أبداً.